بقول لك إذا شفت كذا اعرف إنه حكاها الملك عبد الله الأول، إذا شفت كذا اعرف إنه أنا بربط لك المقولات، لكن لأن ماشيين لترتيب الكتاب لازم نمر عنهم جميعا بالترتيب. يا مولانا الشيخ، الملك الذي يشتهر بمقولته دائما وأبدا إشي بتعلق بالتعليم هو الملك عبد الله الثاني، الملك القائل للعبارة طموحي. شو الطموح تبعه؟ أن يحظى كل مواطن أردني بأفضل نوعية من التعليم. القائل لهي العبارة الملك عبد الله الثاني. شوف الجزء الثاني من العبارة، فالإنسان الأردني ميزته الإبداع، وبداية الإبداع بإيش بيبدأ؟ بيبدأ بالتعليم. إذن هذه المقولة ضرورية جدا ومهمة جدا، ورح تشوفني حطيت لك عليها مهم جدا جدا جدا جدا جدا يا مولانا الشيخ. إذا قائل العبارة الملك عبد الله الثاني، إذا هذه قائل، من القائل لهذه العبارة؟ الملك عبد الله الثاني. شو كانت العبارة؟ طوالي بيسألني طالب بيقول لي أستاذ هل مطلوب مني أحفظ هاي العبارة؟ مش طالبين منك تحفظها، بس طالبين منك تميزها بضع دائرة، تعرف إنه اللي حكاها الملك عبد الله الثاني. طموحي أن يحظى كل أردني بأفضل نوعية من التعليم، فالإنسان الأردني ميزته الإبداع، وطريق الإبداع يبدأ بإيه؟ يبدأ بالتعليم. طيب نجي للسؤال اللي بعده، ويعتبر من الأسئلة المهمة جدا جدا جدا. متى تسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية؟ حبايبي ذاكر لما كنت أربط بحياته العسكرية قلت لك بالـ89 زيد 5 94 زيد 5 99. إذن الملك عبد الله الثاني تسلم سلطاته بالـ99. بسألني طالب بيقول لي أستاذ اليوم والشهر، طبعا لك تكون عارفهم ممكن تنسأل عنه. إذن تولى الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا. تعالوا نبدأ عشان ما تنساش، أنا بدي أكتبه بخط إيدي، هو موجود هاي مخطط، بس أنا بدي أكتبه بخط إيدي لأني بعتبر مرات في بعض الأشياء لما أكتبها بخط إيدي أنت كطالب ما بتنساها. إذن لما تحفظ تاريخ تسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، ابدأ أول إشي بالسنة بـ1999 ميلادي، إذن خلصنا من السنة بالـ99. ثم بعد ذلك عندنا اليوم وعندنا الشهر، اليوم متفقين عليه 7 والشهر 2 اللي هو شباط، شهر شباط اللي هو إيه؟ شهر 2. فأنت شبكهم مع بعض، هيا تذكر هيا بتلاقيهم 27 27 7 2. إذن اتذكر 27 يعني بليلة القدر. أنتوا عارفين أنه في بعض الطلاب بربط براسه بيقول لي أستاذ 27 يعني ليلة القدر بالـ99. بيجي طالب تاني يقول لا أستاذ في طريقة أسهل لحفظ هذا التاريخ، 7 + 2 = 9. بلا من هاي الطريقة. ليه؟ لأني لما أروح عند الأمير حسين بن عبد الله الثاني رح تشوفه أنه ما بزبط كونه عنده نفس الأرقام، لما تجمعهم برضو بطلع 9. أنا ما بدي منك تخربط، اتذكر أنا بدي لك على طريقة أنك ما تلخبط فيها. إذن الملك عبد الله الثاني بليلة القدر بـ27 بـ7 2 السنة 1999 ميلادي، إذن في هاي اللحظة اتسلم سلطاته في نفس اليوم اللي توفى فيه والده الملك حسين بن طلال رحمه الله. طيب أتوقع أن اللي حكيته سهل جدا، أنت كطالب بصمته وميزته، تعال نكمل. يلا أنتوا بتعرفوا أنه الملك عبد الله الثاني له كتاب مشهور، شو الكتاب المشهور عند الملك عبد الله الثاني؟ فرصتنا الأخيرة، فرصتنا الأخيرة، السعي نحو السلام في وقت الخطر، هذا كله اسم كتابه. إذن إجاك سؤال، ألف الملك عبد الله الثاني كتابا، مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا، شو اسم كتابه للملك عبد الله الثاني؟ اتذكر اسم الكتاب، فرصتنا الأخيرة، السعي نحو السلام في وقت الخطر. إذا شو اسم كتابه؟ فرصتنا الأخيرة، السعي نحو السلام في وقت الخطر. سؤال اضع دائرة، هذا اللي بعده خليني أقول يعني هو تكرار بالسؤال اللي بعده، فخليني أحفظ السؤال اللي بعده، سيبك من هاي تعال هون. سؤالنا، هاي سؤالنا هلا مباشرة، احنا خلصنا الملك عبد الله الثاني برد برجع له بإنجازاته الداخلية والخارجية وأوراق نقاشية، فصلنا هون بولي العهد، مش أنا اللي فصلت بصراحة، اللي كتب الكتاب وأنا ماشي نفس ترتيب الكتاب. إذن يا مولانا الشيخ انتقلنا إلى الأمير حسين بن عبد الله الثاني. طيب السؤال تبعنا، متى تولى العهد؟ إذن متى صدرت إرادة ملكية بتعيين سمو الأمير حسين

اجتماعات مع مطبوعات. هاي القوانين اللي أعادوا النظر فيها، هدول هايهم عدد أربعة، اوعى تنساهم القوانين اللي أعيد النظر فيهم، عدد الأربعة يا مولانا الشيخ. قانون اللامركزية، بدك تعرف لي منه انه كان بال2015 الملك وافق عليه بعد ما تنسب من مجلس الأمة انه يكون عندنا مجلس محافظة في كل محافظات المملكة. يعني باختصار بكل محافظة في إلهم مجلس، هذا المجلس هو اللي بيدير كل المحافظات، إذا انتخاب مجلس محافظة في كل محافظات المملكة. قانون اللامركزية شو بدي تحفظ عنه وتكون باصمه يا مولانا الشيخ؟ صدرت إرادة ملكية ب2015، هي أول معلومة بدك تكون باصمها، على المصادقة على قانون اللامركزية اللي قرره مجلس الأمة، اللي هو قرره مجلس النواب والأعيان، والذي يقوم على، هي تعريفه، شو تعريفه؟ انتخاب مجلس محافظة في كل محافظات المملكة. إذا انتخاب مجلس محافظة في كل محافظات المملكة أي سنة كان؟ بال2015. ننتقل للصفحة اللي بعديها اللي هي صفحة رقم، عشان ما تنسى من الدوسية وتضل حافظ معاي أرقام الصفحات، بصفحة رقم 28. آية شيخنا شو بدنا نحفظ أنا وياكو؟ هذا السؤال سيبه، بدي نحفظ عن المحكمة الدستورية، مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، ومجلس المحافظة مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا. شايفين هدول السؤالين زي اسمك بدك تبصمهم. المحكمة الدستورية بدك تقول لي أستاذ مش هي محكمة، إذن هيئة قضائية مستقلة. بأي سنة كانت؟ بال2011. من مين بتتألف؟ من مجموعة من القضاء. مدة العضوية تبعتهم 6 سنوات، بتتجدد ولا ما بتتجدد؟ ما بتتجدد. إذا هيئة قضائية مستقلة اتأسست بال2011، تتكون من مجموعة من القضاة، مدة العضوية تبعتهم 6 سنوات غير قابلة للتجديد. طب سؤال، ليه عملوا المحكمة الدستورية؟ ليه سووها؟ قال لك هاي المحكمة بتعمل شغلتين تختص، واحد الرقابة على دستورية القوانين، هل القوانين اللي بتطلع تتوافق مع الدستور ولا تتعارض معه؟ رقم 2 تفسير النصوص الدستورية توضيحها. هلأ الجملة اللي بعديها هاي معلومة صح وغلط، هل أحكامها تكون نهائية وملزمة للسلطات؟ طبعا. إجاك سؤال ضع دائرة، هذا ملزمك بالضع دائرة، كثير بيجيبوا أشياء مخفية زي هيك إذا حطها باللون الأسود. تكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات، مين هي؟ مين هي الجهة اللي أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات؟ هي المحكمة الدستورية. إذن شوف الدوائر اللي بتلزمك، هيئة قضائية مستقلة اللي هي المحكمة الدستورية، أنشأت 2011 محكمة الدستورية، مدة العضوية تبعت القضاء 6 سنوات، كم قابل للتجديد ولا لا؟ غير قابل للتجديد. شو بتعمل؟ تختص بالرقابة على دستورية القوانين، زائد أنها بتفسر النصوص الدستورية. مين الجهة اللي أحكامها ملزمة لجميع السلطات؟ المحكمة الدستورية. مجلس المحافظة لا رح تغلبني ولا رح أغلبك، لأنه مر معاك سابقا هلأ قبل شوي، بس ركز معاي. إذا مجلس ينتخب بناء على قانون اللامركزية، حكينا عنه قبل شوي. شو بيصير فيه؟ ينتخب في كل محافظة أعضاء مجلس للمحافظة. شوف الجملة الجديدة عليك، تعين الحكومة 25% من أعضاء هذا المجلس، بس هاي الجملة الجديدة إنه الحكومة بتعين الربع فقط لا غير. إذا مجلس ينتخب بناء على قانون اللامركزية، بكل محافظة بنتخبوا مجلس، الحكومة بتعين الربع اللي هم 25%. شيخنا، شايف العنوان اللي أنت هيك بمجرد ما تشوفه قلبك ينبض وبتقول أستاذ هذا صعب ما رح أقدر أصيبه؟ أصلا هذا ما رح أدرسكو إياه من الدوسية عشان ما يصيبك الاكتئاب اللي بيصيب بعض الطلاب، هذا رح أدرسك إياه من ورقة عمل وحفظك إياه من ورقة عمل حبايبي. بس بدي منكم شغلة، دائما وأبدا الطالب عبارة عن نفسية، إذا بقنع حاله أنه هذا العنوان ما بندرس ما بندرس، إذا بقنع حاله أنه العنوان بندرس بندرس ومليون بالمية. فهذا العنوان رح أتركه أنا وياكم ندرسه مع بعض من ورقة العمل، ومتأكد تماما أنكم رح تتقنوه 100% من دون ما تغلب حالك ومن دون ما تتعب حالك. شيخنا، إذا بقية هذه الصفحة أنت بتتركه فاضي ما إلك فيه، صفحة 28، شوف لوين بدك تنتقل بالدوسية، كل لهيته هذا رح تتركه لحد ما تروح لصفحة 39. إذا 28 من بقيتها زائد لغاية 39 كله رح تدرسه من ورقة عمل. 28 مناش فيها، حكينا بندرسه من ورقة العمل. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38